الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. لازلنا أيها الأحباب مع هذه الوصايا العظيمة الجليلة التي يوصينا بها النبي الأكرم والمعلم الأعظم عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام. تحدثنا عن الوصية الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وتحدثنا عن الوصية الثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذه الجلسة نتحدث عن الوصية الثالثة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن. فهذه هي الوصية الثالثة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف الذي بين أيدينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية يأمرنا بأن نتخلق بالأخلاق الحسنة مع غيرنا، وخالق الناس بخلق حسن. ومعلوم أيها الأحباب أن التخلق بالأخلاق الحسنة هذا من لوازم التقوى، ينتظمها قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ولكن لماذا عطف النبي عليه الصلاة والسلام على قول اتق الله حيثما كنت بقوله وخالق الناس بخلق حسن، مع أن التخلق بالأخلاق الحسنة من لوازم التقوى؟ إذن هذا من باب عطف الخاص على العام، وذلك للتنبيه على شأن وأهمية ومكانة التخلق بالأخلاق الحسنة، وذلك حتى لا يظن ظان أو يعتقد معتقد بأن التقوى محصورة في القيام بحقوق الله تعالى فحسب. لا، بل إن حقيقة التقوى هي القيام بحقوق الله تعالى وبحقوق عباده. فالقيام بحقوق الله وبحقوق عباد الله صنوان متلازمان لا ينفكان. فلا يكون الإنسان مؤمنا تقيا حقا إلا إذا حقق هذين الأمرين: أن يقوم بحقوق الله عز وجل وبحقوق عباده، هكذا يكون متقيا لله عز وجل حق التقوى. فالأخلاق الحسنة هي عنوان التقوى، وهي كمال الإيمان، كما أخبر بذلك سيد ولد عدنان المؤيد بمعجزة القرآن عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام. قد ثبتت نصوص كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تحث وتحض وترغب في التخلق بالأخلاق الحسنة. منها قول الله عز وجل: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هذه الآية رغم قصارها ووجازتها إلا أنها قد اشتملت على مكارم الأخلاق. قال الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق في هذه الآية. ثم قال: وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. كذا في جامع الأحكام للإمام القرطبي رحمه الله تعالى. وقال ربنا جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وغير ذلك من النصوص. ومن السنة فجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال حديث صحيح، صحيح غريب. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فدل الحديث على مكانة حسن الخلق في الإسلام. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أكمل في إيماني، أو ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. أن الله يبغض الفاحش البذيء. أثقل عمل تثقل به الميزان بإخبار سيدي ولدي عدنان الأخلاق الحسنة. ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. والحديث أيضا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فهذه النصوص غيرها تدل على مكانة الأخلاق الحسنة في الإسلام. وجاء في الحديث أيضا عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. العبد المسلم المؤمن بحسن أخلاقه قد يدرك ويبلغ درجة الصائم والقائم. وأنعم بهما من قربتان وأعظم بهما من قربتان يتقرب بهما المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. العبد المؤمن بأخلاقه الحسنة ممكن أن يبلغ درجة الصائم القائم بإخبار من لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود قال شعيب أنه صحيح لغيره. فهذه النصوص وغيرها دلت على مكانة الأخلاق الحسنة في الإسلام. أيها الأحباب، وحسن الخلق أن تصل من قطعك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك، وأن تحلم على من جهل عليك. بعبارة جامعة هي بذل الندى وكف الأذى. هي بذل الندى وكف الأذى. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير حسن الخلق: قال هو الكرم والبذلة والاحتمال. هو الكرم والبذلة بالكسر والاحتمال. وقال إمام الشعبي رحمه الله تعالى في تفسير الخلق الحسن أو حسن الخلق قال هو البذلة والعطية والبشر الحسن. وقال إمام ابن المبارك رحمه الله تعالى في تفسير حسن الخلق هي بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وسئل سلام بن أبي مطيع رحمه الله عن حسن الخلق فأنشد قائلا تراه إلى ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. إذن هذه هي أخلاق الإسلام، وهذه هي الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. أيها الأحباب، ثم اعلموا أن حسن الخلق قد يكون جبلة يجبل الله تبارك وتعالى بها من يشاء من عباده فطرة فيه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده. قد يكون المسلم جبل على هذا الخلق كما جاء في صحيح مسلم عن الأشج عبد قيس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنات. وفي رواية أبي داود قال أشد أنا أتخلق بها أو بهما، أنا أتخلق بهما أو جبلني الله عليهما. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام بل جبلك الله عليهما، بل جبلك الله عليهما. فقال أشد الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله، الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. فعلم منه أن الأخلاق الحسنة قد تكون جبلة في الإنسان، فطرة في الإنسان، ولكن في المقابل هذا لا يمنع من أن العبد المسلم قد يسعى لاكتساب حسن الخلق. كما أنه جبلة فهو أيضا مكتسب. يمكن الإنسان بالرياضة وبالمجاهدة يصل إلى مرتبة الخلق الحسن، يحسن أخلاقه مع الناس، لما جاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه لما أراد سفرا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أوصني. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام اعبد الله ولا تشرك به شيئا. فقال له يا نبي الله زدني. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسأت فأحسن. فقال له يا نبي الله زدني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقم ولتحسن خلقك، استقم ولتحسن خلقك. والحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح من رواية البصريين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والشاهد من هذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم استقم ولتحسن خلقك، فعلم منه بأن الأخلاق قد يسعى الإنسان لاكتسابها ولتحصيلها. أيها الأحباب، ومما يعين العبد المسلم على التخلق بالأخلاق الحسنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان المثل الأعلى في الأخلاق، كيف لا وهو الذي قال فيه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، كيف لا وهو الذي قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان خلقه القرآن. كذلك مما يعين على التخلق بالأخلاق الحسنة مصاحبة الصالحين، لأن الطبع يسرق من الطبع كما يقال. قال ربنا جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، دعوة إلى مصاحبة الصالحين، فمن صاحب الصالحين أخذ من أخلاقهم. فمما يعين العبد المسلم على التخلق بالأخلاق الحسنة صحبة الأخيار، صحبة الصالحين، فصحبة الأخيار للقلب دواء تزيد للقلب نشاطا وقوة، وصحبة الجهال داء وعمى تزيد للقلب السقيم سقما. أيضا مما يعين على التخلق بالأخلاق الحسنة هو استشعار العبد المسلم ما أعده الله عز وجل لمن حسنت أخلاقهم، وقد ذكرنا طرفا من ذلك في مقدمة هذا الدرس. نسأل الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن يجعلنا ممن يتقون الله عز وجل حق التقوى، وإذا أخطأوا وأساءوا أحدثوا توبة واستغفارا وإنابة وأتبعوا السيئة الحسنة تمحوها، وأن يخلقنا بأخلاق الإسلام وليجعلنا ممن يتخلق بالأخلاق الحسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.